وسلم لما جاء سعد بن عبادة قبل أن تنزل آيات اللعان من السماء، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبره بحد القذف وأنه ما من إنسان يتفرغ بكلمة سبب في أرض لا يأتي على ما يقول من أربعة شهداء إلا جلد 80 جلدة وسمي فاسقا ولم تقبل له شهادة أبدا، كما هو حكم الله رب العالمين من فوق خبحة أرقعة. فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله، أرأيت لو دخلت على لكائي فوجدتها قد تفخذها رجل، أفلا أحيده حتى أذهب فآتي بالشهداء الأربعة؟ قال: تفعل ماذا يا سعد؟ قال: والله لو كان ذلك كذلك لأعلونه ولأعلونها بسيف هذا. قال: أقتلك به. فقام مغضبا رضوان الله عليه. فلما مضى غير بعيد قال الصحابة يخفضون من سائرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لاعتراض سعد على أمر الله جل وعلا. وما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسائر ها هنا وإنما مشفق، وما سعد بمعترض على قدر الله رب العالمين وأمره، وإنما هو غير فاهم، لأن الآيات لم تكن قد نزلت بعد في آيات اللعان كما هو معلوم. قالوا: يا رسول الله، فأزره وخفض من سائرتك فإنه شديد الغيرة، والله ما تزوج امرأة قط ثم طلقها فجرأ رجل على أن يتزوجها من بعده لما يعلمه من غيرة سعد، مع أن الصلة بينه وبينها قد بثت هكذا بالطلاق، ولكن لا يجرؤ أحد لغيرة سعد رضوان الله عليه على أن يدخل على مطلقة سعد وإن بثت الصلة بينهما. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال: إن سعدا لا يغار وإني لأغير من سعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أغير مما أغير من محمد صلى الله عليه وسلم. وغيرة الله جل وعلا أن تؤتى محارمه. يبارز الله رب العالمين بالمعصية ويستعلن في أرضه بقوته التي أمد بها خلقه وبرزقه الذي آتاه الله رب العالمين أولاده. ثم إنه يعامل بعد بالباحثة، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إلا خلق الله عليهم الطاعون وتكشت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أجلافهم. من فضلك أولاك. ثم إنه يعامل بعد بالباحثة، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إلا خلق الله عليهم الطاعون وتفشت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، وإنه ما من قوم يوقفون المثيال إلا وسلط الله رب العالمين عليهم جور الأئمة وقلة المعونة، وجعل الله رب العالمين عليهم الرزق مضيقا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا حبس الله عنهم قطر السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا سلط الله عدوا عليهم من غيرهم حتى يأخذ بعض ما في أيديهم. الله أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا سلط الله عليهم من غيرهم عدوا حتى يتسلط عليهم بأخذ ما في أيديهم لا يستطيعون له ردا ولا يقدرون له على دفع، وإما لله وإما إليه راجعون. يقول النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما عطل أئمتهم حكم الله رب العالمين بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا جعل بأسهم بينهم، فإلي الخلق بينكم إلى ما وهذا الدفع وهذا التفرق بينكم علامة. لأي شيء تتفرقون إذن؟ هو أمر مقدور

كل السامعين بقرابة وجدة الذي أتوا به لم يستطيعوا أن يوصلوا صوتهم إلى الإدارة الأمريكية في ذلك الزمان. فما الذي صنعوا؟ أخذوا يضحكون ويضحكون وينحتون في الصخور بأظفارهم وينفكرون حتى اهتدوا إلى أينشتاين البيت، فذهبوا إليه فرفع مذكرة إلى رئيس الإدارة في ذلك الزمان وأخذ يزكي هؤلاء العلماء وأخذوا يجربون فيفشلون ثم يجربون فيفشلون ثم يجربون فيفشلون ثم أغدق عليهم العطاء وقيمت لهم المدن الثلاث السرية في تلك الصحراء الأمريكية، واعتكف العلماء حتى خرجوا بتلك القنبلة التي انقضت على أولئك المعادين في لحظة واحدة، وجاء قرار التسليم بعقد إنقائها في لحظة واحدة، ما هو إلا أن ألقيت حتى رفع العلم الأبيض مسلمين مسلمين. إن الطلاب المصريين اليوم عندهم من الإنسانات ما لم يكن عند أولئك في ذلك الزمان، ولكن ما هو الميوع وهو المبالاة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما الذي يصنعون؟ لا يصنعون شيئا، وحتى أولئك الذين يخرجون إلى الشوارع لو خرج وراءهم رجلا يحمل شبه حمراتهم لجرم يلين على الأبناء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. حناجع تشق من أجل شيء فلسطين، ولكن أين العمل؟ لا عمل على الإطلاق. هذه حال تؤخر ولا تقدم. أما الحل في الحقيقة فهو الإقبال على الله رب العالمين، فوضة وتسليم وإزالة من خصومات ورفع للنزاعات، لأن الأمة الإسلامية تحولت إلى دولا، هذه الدول بعدد أفرادها بعدد أفراد الأمة المصرية قد أصبحوا الآن دولا، لكل منهم استراتيجيته وإيديولوجيته، ولكل منهم تطوره، ولكل منهم نزعاته، ولكل منهم أسلحته المدمرة في أكاديمية الخط العلمي، وأما عند الآخرين فتجد أكاديمية البحث العلمي، وأما عندنا نحن فأكاديمية الخط العلمي. منذ التأصيل الأول تجد على ظهر الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، فروا إلى الله واستيقظوا، فيا شر ما جيل ويا شر ما حياة، ويا شر من كتابه إلى دين الله رب العالمين نلوثه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، إن الصين تربو على المليار في تعدادها، وإن هؤلاء الخلق لا تجد فيهم عاقلا، لا صغيرا ولا كبيرا ولا رجلا ولا امرأة، أبدا أبدا بحال، حتى لزوم المشيخة يصنعونه لكم، حتى لزوم المشيخة من الثوب القصير ومن القنصلة المحرمة ومن السبحة ومن المصلى ومن البصوات التي تحدد القبلة، من الساعة التي تؤذن والمنبه الذي يؤذن لك ليوقظك إلى الصلاة، يزيل المشيخة، كل يزيل المشيخة، يطلعه لكم معشر المسلمين من المشائخ والشيخة والشيوخ والمشيخة والمشائخ إلى ما شئت ففيها ثمانية أوجه، يطلعه لكم قوم لا يؤمنون بإله، وإنما هم شيوعيون كفرة لا يؤمنون بالله، لما تصنعونه منه ويجازر بعضكم على بعض وتصدرونه من اجل ان تعود لكم العمله صعبته، من اجل ان تحرزوها بعد ذلك، وتلك العصبه التهمه الظالمه من اخوان القرده والخنازير من اكثر خلق الله رب العالمين، بغرميها عليهم الذله والمسكنه. هؤلاء يدلخون العالم كله باي امكانات اذن؟ بعقول واعيه متفتحه للشر وحجب الخير ووعده في مهده، يصدرون السلاح. هؤلاء الجيران في البوابة الشرقية الشمالية عندنا يصدرون السلاح إلى الصين والهند، أنتم ما تصدرون، أنتم لا تعملون، وأي إدارة تملك شعبا لا يعمل ماذا تفعل؟ وأي إدارة لا تجبر شعبها على العمل الجاد المنتج بما يرضي الله رب العالمين، فأي إدارة فيه؟ عباد الله، تابوا إلى الله رب العالمين واعملوا، تابوا إلى الله رب العالمين وانفذوا، تابوا إلى الله رب العالمين ودعوا الكماليات جانبا، إنكم تنفقون وتنفقون، ورأيتم ما لم يره آباؤكم أبوكم وأجدادكم الأقدمون. يا ربي محمد، أنتم ممتعون، بل أنتم مترفون، أنتم مسخرون، مدخلون بأصناف الطعام والشراب والثياب واللباس عندكم ما لم يكن عند محمد ولا أصحاب محمد، بل الواحد منكم ربما كان عنده ما لم يحده محمد وأصحابه جملة رضوان الله عليه. فماذا صنعتم؟ وأي شكر أديتم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. دعوا الكماليات جانبا، اكتفوا بالخرقة التي تستر العورة، وبالسترة التي تسد الجوع، واجعلوا ما طاب على ذلك تنمية وإيماء وعملا منتجا، تفوزوا وتفلحوا، لأنها سنة الله رب العالمين في خلقه. وأما هذا الترف التافه والإسراف الزخيف الحقير فأمر لا يجول بأمة لا تستطيع أن تأتي بأهون أمر من أمور الصناعات وتستورد رغيف خبزها وينام أبناؤها ملء جفونهم، فأي أبناء هؤلاء؟ عققة مرقة خارجون على كل عرف وكل قانون ودين، ماذا يصنعون؟ حتى أولئك الذين يدعون إلى الدين من المشايخ والشيخة وما شئت أخذوا الخطبة كاملة 30 عاما أخذوها، فماذا صنعوا؟ إلى أي شيء وصلوا؟ إلى الخلاف البغيض والتنازع المهين، إلى شغل الناس بفروع علم وآلاته. وأما حقيقة الإسلام في حقائقه، وأما صحوة الدين في كينونته، فكل ذلك بمبعد عن أن يقطعه فاقحا أو يحلو عليه فقيه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أتظن أن شباب الصحوة الإسلامية ينبغي أن نكون جميعا من المحدثين من علماء الجرح والتعديل، والواحد منهم لا يدري كيف يستنجي من بوله ورديعه؟ أتظن أن الأمة سيستطرحم هؤلاء يوما من الجهل؟ لا ربي محمد، فإن التاريخ قتل عدل لا يرحم، أخذوا الفرصة كاملة ثم تولاها الخطباء والوعاظ، وصدق عنها العلماء والفقهاء، فأنتجت ما أنتجت من أنشاد لا تعي ولا تفقه ولا تسمن ولا تغني من جوع، إلا ما رحم ربك، ومن رحم ربك البر الرحيم. فرصة كاملة قد أخذت فضيعت وأهدرت، ثم اليوم افتراق بافتراق، ونزاع في نزاع، وتنازع في تنازع، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الحال كما وصف الأول، رجل دخلت تحت ثيابه حياة وأشاع وأقارب، وهو مشغول بطرد الذباب عن وجه جاره. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لما تقدر الخطباء والوعاظ وتأخر العلماء والفقهاء، أصبحت لا تسمع في المحافل إلا ذكر الموت. أوليس في الدين إلا ذكر الموت؟ أوليس في الدين إلا القبر ونعيمه وعذابه على العين والرأس من الدين في صميمه؟ ولكن أين أحكام الدين؟ وأين أسسه؟ وأين قواعد اليقين؟ وأين أركانه؟ وأين فلسفة هذا الدين العظيم في إنشاء المجتمع المسلم الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور؟ أي حوى؟ لا تجد له من أثر ولا أثارة إلا ما رحم ربك، ومن رحم فإنه لقليل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم ثبت اقدامهم. اللهم ثبت اقدامهم. اللهم ثبت اقدامهم. اللهم ارفع رايتهم. اللهم اعلي شانهم. اللهم ثبت قلوبهم. اللهم ثبت قلوبهم. اللهم ثبت قلوبهم واصلح بالهم، وانزل عليهم سكينة منك ونصرا عزيزا مؤجرا. اللهم عليك بك فرجم اهل الفساد. اللهم خالق بين قلوبهم، وزلزل الارض من تحت اقدامهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم نبذ راياتهم واحذف الرعب في قلوبهم ونجد المكرهم المسلمين يا رب العالمين ويا ارحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. اللهم احرسنا جميعا بعينك التي لا تنام وبقدرتك الذي لا يضام وبقدرتك